الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراد. المراد بمعنى من أراده الله سبحانه وتعالى لعبادته لنفسه، كما قال عز وجل: واصطنعتك لنفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه، فيما قال لموسى حين سأله عن أعلى أهل الجنة منزلة، قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي. فيستغل نبض المريد في من له إرادة وجه الله عز وجل، من كان يريد لقاء الله عز وجل ويريد وجهه ويريد الدار الآخرة، يريد الله ورسوله، كما قال: وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. منزلة المراد من أراده الله سبحانه وتعالى واصطفاه واجتباه واختاره لعبادته، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يقول: أفردها القوم بالذكر، وفي الحقيقة فكل مريد مراد، بل لم يصر مريدا إلا بعد أن كان مرادا. من كان مريدا لله سبحانه وتعالى يريد وجهه يبتغي قربه ورضاه لم يصر مريدا إلا بتوفيق الله عز وجل له، قد أراده الله وهيأه قبل وجوده، كما ذكر سبحانه وتعالى فقال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وذكر هو سبحانه وتعالى الذي سماكم المسلمين من قبل القرآن ومن قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا أي في القرآن سماكم كذلك لتكونوا شهداء على الناس. وهذا في الحقيقة مسألة شهود إرادة الله للعبد أنه يريده له سبحانه وتعالى، هو راجع إلى مطالعة سبقه وأوليته و فضله السابق على عبده. يقول: في الحقيقة فكل مريد مراد، لا يكون مخلصا لله مريدا لوجهه إلا من اختاره الله فوفقه قبل أن يوجد، هيأه سبحانه وتعالى وأراده. ومن تأمل أن الله ذكر الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة دل على أن الله أرادهم قبل وجودهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. التوراة قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأكثر من 2000 سنة أو نحو ذلك، الله أعلم بكم من السنين، لكن آلاف السنين قبل أن يوجد هؤلاء الصحابة كتبت أعمالهم كذلك، أرادهم الله أن يكونوا كذلك، أعمالهم وهبت لهم قبل وجودهم فهم مرادون، الله أرادهم. وهو سبحانه وتعالى أراد كل مؤمن ومسلم، أراده اصطفاه كما قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله جعلهم يرثون الكتاب عمن بعدهم، فقد اصطفاهم قبل أن يوجدوا لوراثة الكتاب، فلما ولدوا ورثهم الكتاب، ورثهم الإيمان به والعلم به والعمل به وإقامته والدعوة إليه. يقول: كل مريد مراد، بل لم يصر مريدا إلا بعد أن كان مرادا. لم يصر مريدا لله إلا أن أراده الله فوفقه لذلك. لكن القوم خصوا المريد بالمبتدئ والمراد بالمنتهى، ولا بعد في ذلك، لأن المقصود إرادة خاصة كما ذكرها الله عز وجل في أعلى أهل الجنة منزلة في الحديث القدسي، قال أولئك الذين أردت. فهذا دليل على أن هناك إرادة خاصة، أن هؤلاء، أن لا شك أن أعمال المؤمنين كلها هي من علامات إرادة الله المستلزمة لمحبته. هؤلاء الذين اجتمعت فيهم الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية، ولكن هناك من أرادهم الله بجملتهم وخصهم، اختصهم لنفسه سبحانه وتعالى، فهم أعلى أهل الجنة منزلة. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربه. فالمراد خصوه بالمنتهى، مع أن المريد مراد، لكن هناك مراد إرادة خاصة، المراد الأكمل، المراد أن يكون في المقامات العالية. قال أبو علي الدقاق: المريد متحمل والمراد محمول، يعني أنه المريد يسير بنفسه فيتكلف حمل نفسه على الطاعات، والمراد محمول بمعنى أن الله جبله وهيأه وجعل نفسه مستعدة للسير في طريق الحق، ولذلك نفسه تنطلق بسرعة ليست تنازع صاحبها. وهذا معنى حسن، بمعنى أن هناك من وفقه الله ويسر له، ولا شك أن يعني شرح الصدر هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. هناك من يجاهد نفسه، وليس مذموما من يجاهد نفسه، بل هذا مأمور به: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولكن لا يلزم من ذلك تساوي المنازل والدرجات، فمن كان مجبولا على ما يحبه الله ليس في المنزلة كمن بذل الجهد في مقاومة النفس حتى يحملها على ما يحبه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا التفاوت هو حاصل في كل الأمور، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى فضل الخلق بعضهم على بعض، وهو عز وجل أعلم بمن هو أهل، ولم يظلم المفضول. والمؤمنون الذين اختارهم الله فجعلهم مريدين له سبحانه، يريدون الله والدار الآخرة، يعرفون أن هناك من هو أفضل منهم، اختصهم الله عز وجل بكرامته وفضله. فالرسل مجتبون، وإجماع المسلمين على أن النبوة والرسالة وهبية ليست مكتسبة، لا يكتسب أن يكون الإنسان لا يعني نبيا أو رسولا. فإذا كانت أعلى المقامات هي وهبية محضة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحقها، الله أعلم حيث أجعل رسالته. فلا بعد في أن مقامات الصديقين والأولياء الذين يتفاوتون بحسب ما هيأهم الله عز وجل له، أيضا يكون فيها من الهبات الإلهية الربانية، وهم يعملون بطاعة الله، ولكن بما يوافق هذه النفوس، فتكون الانطلاقة أتم ويكون الاقتراب أسهل وأسرع. فشتان بين من ينازع أن تنازعه نفسه في كل أمر، وبين من نفسه تدفعه دفعا. تخيل قوتان، إحداهما في هذا الاتجاه والأخرى في هذا الاتجاه، وهذه أقوى فهي تسير به إلى ذات اليمين وتدفعه في السير إلى طريق الله، لكن لا شك أنه يأخذ جهدا في المقاومة. وهناك قوتان متلازمتان على نفس الطريق، فنفسه تدعمه وتدفعه، هيأه الله لذلك، ما حدث لها ذلك إلا بالتوفيق. قال أبو علي الدقاق: المريد متحمل والمراد محمول، وقد كان موسى صلى الله عليه وسلم مريدا إذ قال: رب اشرح لي صدري. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان مرادا إذ قيل له: ألم نشرح لك صدرك، فالله أعطاه دون سؤال وقبل أن يسأل صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى ليس أن موسى مريد بالنسبة إلى سائر الناس وأنه مبتدئ، نسأل الله العافية، هذا من الخلل في التعبير، ولكن بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام دونه في المنزلة، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله وأراه آيات كبرى دون أن يطلبها، ومدحه عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فموسى متحمل حيث طلب شرح الصدر، ومريدا لهذا الأمر الذي يحبه الله، وآتاه الله سؤله. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أعطاه الله عز وجل قبل أن يسأل. وسئل الجنيد عن المريد والمراد، فقال: المريد يتولى سياسته العلم، والمراد يتولى رعايته الحق، لأن المريد يسير والمراد يطير، فمتى يلحق السائر الطائر. يتولى سياسته العلم يعني يروض نفسه ويسوسها بالعلم، وهذا منزلة فاضلة. وليس معنى ذلك أن المراد لا علم عنده أو لا يبني أمره على العلم، ولكن كما ذكرنا الله عز وجل اختصه واجتباه ووفقه حتى جاء فآتاه فهما في العلم يفوق غيره بكثير، قد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال: رب حامل فقه غير فقيه، الناس معادن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس معادن. إذن هناك تفاوت في البشر، فلا بعد في ذلك. يعني هل هذا الأمر إذن لا فائدة أن نسعى لاكتسابه؟ نقول لا، بل قد تكون مرادا في بعض الأعمال والصفات ومريدا في بعضها الآخر، كما أشار إليه الدقاق، فذكر المريد والمراد في شرح الصدر. وعلى أي حال فلا تزال تطلب حتى يعني إذا يسر الله عز وجل لك بسبق فضله عليك أن تكون من المجتبين المصطفين الأخيار، فإنه يمن على من يشاء سبحانه وتعالى. إذا علم منك رغبة صادقة في السبق إليه جعلك من السابقين، والله المستعان. المريد يتولى سياسته العلم، والمراد يتولى رعايته الحق، الله عز وجل الذي يرعاه، كما قال ربنا عز وجل واصبر لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، وقال لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، قال يا موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وغير ذلك كثير في معنى الاجتباء والاصطفاء. فإذا هذا الأمر وإن كان وهبيا وإن كان هبة من الله عز وجل، إلا أن العلم بهذا الشأن له فوائد عظيمة. فأولا أن كما ذكرنا أن هناك بعض الأمور قد يكون الإنسان مجبولا على الخير فيها، فهذه يستغلها خير استغلال ويكثر منها ويصبح من أهلها إذا كان محبا لها، وجد نفسه في يعني الطريق إليها، وجدها ميسرة، فإذا وجد شيئا من ذلك بادر إليه. فمن كان من أهل الصلاة كان من أهل الصلاة، من كان من أهل الصيام أو يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، يعني قال في الحديث الصحيح: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بتفاوت أعمال العباد، إن لم تكن ممن يدعى منها جميعا كما كانت همة أبي بكر وحانه رضي الله عنه، فلا بعد أن تكون مرادا في باب من الأبواب، وأن توفق لهذا العمل فتجتهد فيه أكثر وتجد نفسك منقادة فيه بسهولة. فهذا الباب باب مفيد جدا في معرفة هذا الشأن. ثم من أهم الفوائد أيضا أن لا يغتر الإنسان بنفسه، فهو يعني لا يزال يحبو، وهناك من يسير وهناك من يطير وهناك من هو أسرع من ذلك، فلا يغتر الإنسان بنفسه إذا وجد فيها من الإقبال على الخير، أو وجد فيها طلب طاعة من الطاعات أو نحو ذلك، فهناك من هو أتم وأكمل، والله المستعان. ومن فوائد ذلك أنه قد يتحول، فيبدأ مريدا ويتحول مرادا، يبدأ طالبا فييسر الله عز وجل له ويلحقه بالركب، فبصدق اللجئ والسؤال فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وهو سبحانه وتعالى لم يجعل الخيارة إلى أحد، ما كان له الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فلا تبتئس ولا تيأس ولا تقل أنا جبلت على كذا سوف أظل على ذلك، ولكن اجتهد فلربما تغيرت النفس، والله سبحانه وتعالى يقلب قلوب عباده كيف شاء، وربما لحق الإنسان بغيره أو وإن لم يكن على درجته، لكن يدركه بفضل الله سبحانه وتعالى ويكون معه، فالمرء مع من أحب. وهذه فائدة أخرى من هذا العلم، وهو معرفة صفات المرادين من أرادهم الله، أن يكون الإنسان محبا لهم، أن يعرف حقائقهم الباطنة فيحبهم في الله عز وجل، وهذا واجب، ولا يعاديهم أبدا، إن ذلك من أعظم الخطر على الإنسان الذي منبعه من الحقد والحسد عند الكثيرين. إذا رأوا فضل الله على غيرهم شرقت بذلك نفوسهم وما استطاعوا أن يتحملوا، فهذا إبليس أصابه ما أصابه لما رأى آدم قد اجتبي واصطفي، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، والعياذ بالله من ذلك، فحصل من ذلك ما حصل من الكفر والاستكبار. فنقول من فوائد العلم بحالهم الباطن وصفاتهم التي تراغب في يعني القرب منهم محبتهم، أن يحصل الإنسان محبتهم وأن يصحبهم وأن يكون معهم يوم القيامة، فالمرء مع من أحب، وأن لا يعاديهم أبدا إذا علم أحوالهم التي أحبها الله عز وجل، فإن كان محبا لله فليحب هذه الأحوال والمقامات والأعمال الباطنة والظاهرة. قال فصل، قال صاحب المنازل باب المراد، قال الله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وهذا يعني من أحسن الاستدلال في الحقيقة من المواطن النادرة في المنازل التي يستدل بالآيات في موضعها. هذا بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرجو أن يكون رسولا، ما وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، لكن الله عز وجل أراده لهذه المهمة وهيأه لها، هيأ النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد ويعني بعد أن وجد، حتى قاده إلى هذا الأمر العظيم ورفعه إلى أعلى المنازل. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب لكن رحمة من رب، إلا هنا استثناء منقطع واستثناء مفرغ، إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك أصابتك وجاءتك، فاختارك الله عز وجل للنبوة والرسالة وإنزال الكتاب. يقول كلام صاحب المنازل أيضا، أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين، وجعلوا مقام المراد فوق مقام المريد، وإنما أشاروا باسم المراد إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر. وكما ذكرنا الحديث الصحيح الذي ورد في ذلك هو حديث أعلى أهل الجنة منزلة، قال أولئك الذين أردت ضنائن، يعني أن الله عز وجل يعني اختصهم، يعني خصائص مختصين ظن بهم اختصهم، يعني ورد فيهم الخبر غير الصحيح، لكن الصحيح ما ذكرنا. فكما هو يبين هنا أن المريد هو مراد، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعله مخلصا له مريدا له وللدار الآخرة إلا لأنه أراده سبحانه وتعالى، ولكن هم يقصدون في هذا النوع من الناس المختصون المصطفون الأخيار، يعنون يذكرون المرادين لأنهم مصطفين الأخيار الضنائن الذين ورد بهم الخبر. قلت وجه استشهاده بالآية، قلت ابن القيم يعني وجه استشهاده بالآية أن الله سبحانه ألقى إلى رسوله كتابه وخصه بكرامته وأهله لرسالته ونبوته من غير أن يكون ذلك منه على رجاء أو ناله بكسب أو توسل إليه بعمل، بل هو أمر أريد به فهو المراد حقيقة الذي أراده الله عز وجل ولم يكن يخطر بباله أن يبلغ هذه المنازل. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال وقول إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين فهو تعرض إلى أن منهم من اكتفى عن ذكر مقام المراد بمنزلة الإرادة لأن صاحبها مريد مراد، لكن الأكثر جعلوا المراد من أراده الله صفة الإرادة أو منزلة الإرادة، يعني الكلام عليها مبني على أنه يريد الله والدار الأخرة هو فعل العبد. يبقى المريد فيه كلام على حال الإنسان في نفسه على فعل العبد أنه يريد الله، المراد من الله، يبقى المراد هنا من أراده الله. يقول أما إشارتهم إلى الضنائن فالمراد به حديث يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ضنائن من خلقه يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. مع ضعف الحديث العافية المقصودة عافية في الدين، وأنه يعني دينه أكمل في أكمل الأحوال في جميع الأوقات، وليس كما يظن البعض أنهم لا يبتلون، بل كما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، قال يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن العافية هنا من جهة الدين، يحييهم في عافية ويميتهم في عافية. من الناس من يقف ويمشي ثم يقع ويقوم بعد ذلك ويكون في النهاية مآله إلى الخير، لكن قد يقع مرات، قد يصيبه فتور مرات، قد يصيبه فترات من يعني الفساد والمعاصي والذنوب، فترة من عدم الالتزام مثلا في حياته. وهناك من يحييه الله عز وجل في عافية، شاب نشأ في عبادة الله وظل على ذلك إلى أن مات، إلى أن صار في شيخوخته كذلك، إلى أن لقي الله عز وجل على الطاعة. وإن كان لا يعني أنه لا يبتلى في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في غير ذلك، بل يبتلى، يمكن أن يمرض، الأنبياء هم كذلك. يقول والضنائن الخصائص، يقال هو ضنتي من بين الناس أي الذي أختص به، وأضن بجودته أي أبخل بها أن أضيعها. وقد مثل المريد والمراد بقوم بعث إليهم سلطانهم يستدعيهم إلى حضرته من بلاد نائية، وأرسل إليهم بالأدلة والأموال، الأدلة الذين يدلونهم على الطريق، والأموال اللازمة للسير، والمراكب وأنواع الزاد، وأمرهم أن يتجشموا إليه قطع السبل والمفاوز، وأن يجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به، وبعث خيرا له ومماليك إلى طائفة منهم، فقال احملوهم على هذه الخيل التي تسبق الركاب، تسبق الإبل. لو نيجي نمثلها في زماننا دلوقتي إيه؟ بالبري والطيران. واحد يقعد يومين ثلاثة في الطريق وفي عقبات وبياخد ثواب، وثوابه عظيم، والتاني في ساعتين يكون إيه؟ يكون وصل. مثلا كمثال يعني يقول، بس ما كانش عندهم مثل إيه؟ إلا الخيل أسرع من الإبل. قال فقال احملوهم على هذه الخيل التي تسبق الركاب واخدموهم في طريقهم، قال للمماليك اخدموهم في الطريق، ولا تدعوهم ولا تدعوهم يعانون مؤنة الشد والربط، بل إذا نزلوا فأريحوهم ثم احملوهم حتى تقدموهم علي. هو البعض بيفتكر الكلام ده معناه إيه؟ إنهم مش هيتعبوا أبدا في دنياهم. لا مش كده، ممكن يبقى هو، شوف سيدنا موسى، الأنبياء قطعا ولا شك كله كلهم إيه؟ مرادون، كلهم ممن سبقوا إلى الله وساروا، يعني طاروا إلى الله عز وجل، ومع ذلك فقد كان عليه وقت جائع لا يرد مأوى، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فمش مش المقصود ان هم قاعدين مستريحين، يعني بعض الناس يفتكر الموضوع ده ان واحد يبقى غني ومتدين وملك ومش مبتلى وما عندوش حد بيعاديه والناس كلها بتحب والدنيا كلها ماشيه نتيجه عدم المعرفه بمعنى العافيه، او ظن ان هذا المقصود. لكن المقصود هنا ان نفوسهم قد اعانه الله عز وجل عليها، وحتى الشياطين سلموا منهم شياطينهم، ربما يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني قرينه أن الله أعانه عليه فإيه؟ فأسلم. فهذا معناه أن نفسه تدفعه إلى العبادة، لا يجد مشقة الطاعة، لا يجد صعوبة فيها، يصوم بسهولة ويقوم بسهولة وينفق بسهولة ويجاهد بسهولة ويتعلم بسهولة ويعلم بسهولة. وأما من جهة الطعام والشراب والبدن، ربما كان مريضا، ربما كان منازعا، ربما كان جائعا. قال فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السير ومكابدته ووعثاء السفر ما وجده غيرهم. قال ومن الناس من يقول المريد ينتقل من منزلة الإرادة إلى أن يصير مريدا، فكان محبا فصار محبوبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن ربه عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هو ما تقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل إلا لأنه يحب الله، ولكن هناك منزلة أعلى وهي أن يكون محبوبا من كل وجه، قد أحبه الله على تلك الأعمال. لذلك قلنا أن هناك من يكون مريدا في باب ومرادا في باب. قد قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يصل إلى درجة المحبوبية. يقول ومن الناس من يقول المريد ينتقل من منزلة الإرادة إلى أن يصير مرادا، فكان محبا فصار محبوبا. فكل مريد صادق نهاية، فكل مريد صادق نهاية أمره أن يكون مرادا، وأكثرهم على هذا. يقول إن هناك أمر يكتسب في ذلك هو أن يسلك الطريق ويلجأ إلى الله فيمن الله عليه ويلحقه بالسابقين. يقول وصاحب المنازل كأن عنده المراد هو المجذوب الذي أخذه الله إليه، مش مجذوب المعنى المجنون نعوذ بالله، والمريد هو السالك على طريق الجنة. قال فصل. قال وللمراد ثلاث درجات، الأولى أن يعصم العبد أو أن يعصم العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك العطب عليه إكراها. يعني كل لما يمشي في سكة مخالفة يلاقيها إيه؟ اتكدرت عليه، اتسدت، يمنع منها منعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان له أحوال قبل البعثة من ذلك، عندما تعرى أثناء العمل في البيت فأتاه فأغشي عليه فقال ثوبي ثوبي، وما رؤي بعد ذلك عريان صلى الله عليه وسلم، عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول يعني أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده بموافقة شهواته عصمه سيده اضطرارا بأن يناقص عليه الشهوات فلا تصفو له البتة، بل لا ينال ما ينال منها إلا مشوبا بأنواع التنغيص الذي ربما أربى على لذتها، زاد على لذتها واستهلكها، ضاعت اللذة، بحيث تكون اللذة في جنب التنغيص كالخلسة والغفوة، اختلسوها تطلع ما فيهاش حاجة، يقول جربت هذا الطريق لم أجد فيه خيرا، لا أبدا لا يمكن أن أسير فيه. يقول وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه وبينها. في أثر وهب بن منبه قال قال الله عن الأولياء فأنا أذودهم عن الدنيا كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مواطن العطب أو عن مبارك العطب. الله عز وجل يحميهم من الدنيا، لا يفتح عليهم الدنيا، أنه سبحانه وتعالى أعلم بهم وأعلم بأحوال عباده عامتهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. هو سبحانه وتعالى يعلم أنه لو فتح عليهم الدنيا تنافسوها فيمنعهم منها ابتداء برحمته عز وجل، ويجعلهم يعيشون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آكل كما آكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. هو صلى الله عليه وسلم لم يجعل له ربه سبحانه وتعالى في الدنيا حياة الملوك، وقد بلغ ملك أمته المشارق والمغارب، ولكن هو عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون رغم الفتوح لم يعيشوا عيشة الملوك. كذلك يعوق الملذ عليه بأن يحول بينه وبينها حتى لا يركن إليها ولا يطمئن إليها ويساكنها، فيحول بينه وبين أسبابها، فإن هيئت له قيض له مدافع يحول بينه وبين استيفائها، حيث يمنع من الملاذ وملاذ الدنيا وشهوات الدنيا ومسالك العطب، مسالك الفساد تسد عليه سدا. يقول فيقول يحول يحول، فإن هيئت له أسباب الدنيا قيض له مدافع يحول بينه وبين استيفائها، فيقول من أين دهيت، وإنما هي عين العناية والحمية والصيانة. وكذلك يسد عنه طرق المعاصي، فإنها طرق المعاطب وإن كان كارها عناية به وصيانة له. الله المستعان. يوسف عليه السلام عصمه الله سبحانه وتعالى وهو استعصم، عصمه الله عز وجل من إخوته، لأن إخوته لو بقي معهم لكادوه أنواع الكيد، وقدر الله عليه إكراها أن يبتعد عنه في الجب، وفي الحقيقة كان تهيئة لحياة أخرى بعيدا عن نكد الحسد والضغينة والنزاعات. الواحد يتخيل في قصة يوسف دي، لو إن سيدنا يوسف ما ترماش في الجب وفضل قاعد معه والحيلة دي فسدت وكان قاعد معاه 9 أفراد اللي هو 10، هو يوسف هو هم 11 وأخوه بنيامين معاه، 10 رجال يكيدون له بالليل والنهار، تبقى حاجة شكلها إيه دي؟ وأبوه هيقدر يدافع عنه إزاي؟ في الحقيقة والله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فربنا حفظه بعيدا عن إخوته وعن أبيه، وحفظه بعيدا عن أبيه أكثر من حفظ أبيه له، ولذلك كانت عصمة ورحمة من ربنا عز وجل. ولذلك قال بعد أن اشتراه عزيز مصر فقال إيه؟ وكذلك مكننا ليوسف، كان تمكين، والحكاية ونزعه من جو كده كله يعني حقد وحسد وضغينة إلى بيئة أخرى يعامل فيها كابن، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولما تكدر عليه الحال في القصر واستعصم بالله نقله الله عز وجل إلى إلى السجن، وفي السجن كان رحمة من ربنا، كانت خطوات إلى أعلى، وهي ظاهرها أنها إيه إلى أسفل، أو أنها إلى ضيق، وهي في الحقيقة إلى إيه إلى سعة. وكان ولو كان قاعد في قصر العزيز كان هيفضل إيه، هيفضل فتى العزيز وفتى امرأة العزيز، مش كده؟ دخل السجن طلع حاجة إيه، حاجة تانية، رأى بقى الملك هو اللي يسمع كلامه، فسبحان الله اسمع من الله عز وجل. هو استعصم، عشان كده هناك ايه ان هو يكون مريدا فيصير مرادا، يعني في اسباب ياخذها الانسان. قال الدرجة الثانية ان يضع عن العبد عوارض النقص، ويعافيه من سمة اللائمة، ويملكه عواقب الهفوات، كما فعل بسليمان عليه السلام حين قتل الخيل. طبعا هذه على التفسير المعروف يعني عن طائفة من السلف. يقول الشيخ حامد روي عن الزهري وقتادة، وهو ظاهر رواية عن ابن عباس، أن مسح سليمان لسوق الخيل وعناقها كان بيده لا بالسيف، ويؤيده سياق الآيات وحال ومنزلة سليمان رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرسالة والحكمة المنافية لما قيل من قتله الخيل وإتلافها وفي نواصيها الخير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا مع الشيخ حامد في هذا التفسير، أن الراجح أنه مسحها، والمسح إنما يطلق على المسح باليد، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، واستعماله في الضرب بالسيف مجاز، والظاهر أنه لا يلجأ إليه إلا لضرورة، وقد يعني لذلك مسحها حبا لها، هو يحبها حب الخير عما يعني لما ذكره الله عن ذكر ربي، يعني بسبب ذكر ربي لها، والله أعلى وأعلم. لكن هو يعني يقول على هذا التفسير يعني الذي فسره كثير من السلف، مسألة خلافية مشهورة، ولكن الراجح فيها أن سليمان عليه السلام ما ترك صلاة العصر، ولا أنه قتل الخيل، وإنما قوله عز وجل قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحب هذه الخيل حب خير وليس حب يعني شهوة أو نحو ذلك أو إعجاب دنيوي، وإنما أحبها حب الخير، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي بسبب ذكر ربي لها بالخير في الجهاد في سبيل الله، حتى توارت الخيل، لأن الشمس لم يجري لها ذكر، توارت بالحجاب الذي جعل غاية لسباقها، حيث كان يسابق عليها ليروضها على الجهاد. ردوها علي، ردوا الخيل علي بعد أن ذهبت إلى نهاية المسافة التي غابت واحتجبت عن سليمان بسبب بعدها، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يمسح على سوقها وعلى أعناقها بيدي حبا لها، والله أعلى وأعلم. أما التفسير الآخر فهو أنه حتى توارت الشمس بالحجاب ألهته عن صلاة العصر، فقال ردوها علي، فجعل يقطع سوقها وأعناقها بالسيف، يعني شيء تركه من أجل أنه شغله عن ذكر الله. والتفسير الأول أصح. يقول كما فعل بسليمان عليه السلام حين قتل الخيل، فحمله على الخيل على الريح الرخاء فأغناه عن الخيل، وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولم يعتب عليه، كما عتب على آدم عليه السلام ونوح وداود ويونس عليهم السلام. الموضوع ده نشرحه المرة القادمة، كل واحدة فيها مقال كثير إن شاء الله. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بعض الناس يذهبون لخدمات الحجاج، وعقد الخروج مكتوب فيه أنه لم يدفع أموالا للكفيل وليس له مناسك الحج، لكنه في الأصل دفع أموالا لكي يحج. هذا المال في الحقيقة الذي أخذه الكفيل لا ليس له حق فيه، لأنه إما أن يعمل وإما يعني أن لا يأتي بهذا العقد، ولكن الذي ذهب ليس عليه الإثم فيما دفعه، إنما هذا الأمر على من أخذ هذا المال، لأنه إنما أراد أن يحج، ومعلوم أن التأشيرات يعني بالحج قد ضيقت جدا وارتفعت أسعارها جدا، فمن ضيق على الناس ضيق الله عز وجل عليه، ويمكن أن يعرض لم يدفع مالا أو أموالا للكفيل يعني برضا من نفسه، هو لم يدفعها راضيا وليس له مناسك الحج، فكما ذكرنا عبادة الله عز وجل ليس من شروطها إذن أحد، فهذه لنا سواء قالوا لنا أو ليست لنا، هذا أمر أمر الله عز وجل به، لا يوجد عالم من السلف رضوان الله عليهم جعل من شروط الحج إذن الحاكم، ولا أن للحاكم أن يمنع الناس من الحج لأجل الزحام، وقد كان الزحام قديما في وسط الجبال، يعني المناسك زمان كان وقد لم يكن هناك أي طرق ممهدة، ومع ذلك والزحام كان شديدا، ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء أن الزحام يعني يمنع من الحج، أو أن الحاكم له أن يمنع الناس، أو أن شرط الحاكم شرط في إذن الحاكم شرط في صحة الحج أو في مشروعيته، والعلماء قد تكلموا كلاما كثيرا على الشروط ضوابط، لم يوجد هذا الأمر إلا في هذا الزمان فقط، فنعجب من أن يقال من شروط الحج يضاف إليه في هذا الزمان إذن ولي الأمر، في زمن التيسير يكون الأمر كذلك، الله المستعان. هل يفهم من قصة يوسف أن البلاء قد يكون هو العافية ذاتها؟ هو كما ذكرنا بلاء من جهة وعافية من جهات، وقد تكون العافية المتوهمة عافية من جهة وبلاء متعدد من جهات، يعني بمعنى إنسان عوفي مثلا في أمر المال، بقى معه فلوس، بقى غني، وده غني أوقعه في خلطة قوم أفسدوا عليه دينه، وده المعتاد، نسأل الله العافية، أن أهل الغنى نادر منهم من يكون سائرا في طريق الخير، ومثلا أنه عوفي مثلا يعني من المرض وبدنه على الدوام سليم، وهذا جعله يظن أنه لن يضعف أبدا، يعني يتكبر على الضعفاء، فكان عافية من جهة وكان بلاء من إيه؟ من جهة أخرى، فقضية البلاء والعافية، العافية في أمر الدين هو الأصل في معنى العافية. إذا كان الملائكة إرادة وفعل وقوة، والبشر إرادة وفعل وقوة، ما الفارق الجبلي والاختياري بينهما؟ الملائكة جبلوا على أن تكون إرادتهم وقوتهم وأفعالهم في الطاعة فقط، والبشر جعل فيهم إرادة الخير وإرادة الشر، وهذا الذي جعلهم إذا اختاروا الخير وأحبوه كحب الملائكة له أفضل من الملائكة عند الله عز وجل. إذا كانوا رغم أن هيئتهم فيها الشهوات، ركبت فيها الشهوات وركبت فيها الصلاحية لإرادة الشر، فلم يختاروا ذلك، بل اختاروا الخير كالملائكة وأحبوه كحب الملائكة، وربما زادوا كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فصاروا أفضل من الملائكة عند الله عز وجل في الآخرة. الملائكة جبلوا على إرادة الخير، مش إن هم بيعملوها زي المكنة، مش زنبلك يعني بس بيستنالوا خلاص بيعملوها من غير إرادة منهم، لا، اللي نوع ده اللي هو إيه؟ السماء والأرض والجبال، إنها أرادت في البداية إرادة إجمالية أن تكون منقادة مسيرة، ده نوع من العبودية، لكن عبودية الملائكة أكمل من عبودية السماء والأرض والجبال، هي مطيعة السماء والأرض والجبال، لكن بدون إيه؟ بدون إرادة في التفاصيل، كان إرادة أولى اختاروا أتينا طائعين، وبقي الأمر بعد ذلك كما هو مشهود. أما الملائكة فلهم قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ولهم فعل أفعال ويفعلون ما يؤمرون. كتاب عن أسماء الله الظاهر والباطن، الأول والآخر والظاهر والباطن، ما أدري يعني كتابا أحسن من طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، شرح فيه هذه المنزلة، منزلة الفقر التي سبقت والغنى، وشرح هذه الأسماء شرحا لم أره قد سبق إليه، ولا أتى من بعده مثل ما أتى. في بلاد المسلمين المحتلة، ما حكم من ينسب نفسه إلى العلم ويقول بوجوب قتل المجاهدين والتعاون مع الحكومات الموالية للدول المحتلة الكافرة في صد الناس عن نصرتهم، ويمدح الذين يقاتلون المجاهدين مع جيوش الكفار؟ نعوذ بالله. وهل يعني يقول ويفعل ذلك مسلم؟ هذا والله على خطر نفاق عظيم، أن يرغب في قتل المسلمين في الذين يقاومون الكفار المحتلين لبلاد المسلمين، من يرغب في قتل المسلمين ويحث عليه ويعني ظاهره موالاة مكفرة إن كان الأمر على ما وصف في السؤال. الله المستعان. ما حكم مقولة الدعوة إلى الله حب؟ هذه مقولة صادقة، أن الدعوة إلى الله عز وجل تدل على حب من قام بها لله سبحانه وتعالى، أو هي مستلزمة للحب، بمعنى أن من لم يكن محبا لله عز وجل كان لم تكن دعوته إلى الله. كيف نحب ونبغض في الله؟ نحب من أطاع الله ومن أظهر الخير، ونبغض من عصى الله وأظهر الشر. نحب المؤمنين وننصح لهم وإن اختلفنا معهم، ونبغض الكفار والمنافقين حتى وإن كانت يعني مصالحنا عندهم، لأن الأمر مبني على الأعمال والأحوال والصفات. بالنسبة لعصاة الموحدين، نحبهم من وجه ونبغضهم من وجه، نحبهم لإسلامهم ونبغضهم على معصيتهم وبدعتهم، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام التيمي. يبغضش مين؟ لا، يبغضه على فعله، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه، وهبلك ورددنا عليه شر. إحنا اللي يظهر لنا شر نبغضه على قدر، لكن محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، مش هقول أبغض فعله وهو في الهوى، لا، أبغضه على فعله. يعمل طبيبا في وحدة صحية، هو الرجل الوحيد بها، يعاني من الاختلاط المفرط، تأتي الموظفات لتوقيع الأوراق الخاصة بهن فيسبقني النظر إليهن، فهو يعاني من هذا. اتق الله وجاهد نفسك واستعن بالله سبحانه وتعالى، وفي كل مرة خد خط دفاع بأن تأمرهن بالحجاب، وكل مرة في مرة إن شاء الله المتبلغة تتحجب بإذن الله تبارك وتعالى، والله المستعان. مع العلم بأن زوجته تعمل معه في الوحدة، فيصبح يومنا نكدا إذا رأت في مكتبي ممرضة ولم تمضي ورقة. خلاص خليها يعني ممكن تحول عليها بعض الايه الإمضاءات، وال ممكن أصلا تفوض لها الختم والتوقيع، توقع باسمك، لا مانع من ذلك. الأمر الثاني أن هنا تعللنا بظروف البيت للتأخير في الحضور كل يوم، فنبدأ العمل الساعة 9:30. ليلحق أن آذن لهن أم يجب علي التشطيب في الوقت المحدد؟ العبرة بإكمال العمل الذي يحتاجه الناس، فإن كان الناس يحتاجون إلى العمل قبل ذلك فلا بد أن يحضروا قبل ذلك. المواعيد العمل الحكومية المراد منها تحقيق أفضل قدر ممكن لخدمة المسلمين الناس، وليس الالتزام بها يعني مجرد بغض النظر عن حصول منفعة أم لا. الذين يعملون في الوظائف الحكومية الهدف منهم خدمة المسلمين، فإن كان يتحقق هذا الأمر ويكفي دون أي مشقة بالناس، فأنا أرى أن هذا الباب واسع، وهم إن لم يكتبوا ذلك صراحة، إلا أنهم يفتحون الأبواب يعني الغير الرسمية في مثل هذا، قد يؤخرون إلى التاسعة إلى أن ينصرفوا في الواحدة أو نحو ذلك. الأمر كما ذكرت مبني على قضاء مصالح المسلمين وعدم المشقة عليهم، كذا في الانصراف أيضا. لا يقول لا أطيق، عليكم الصلاة والسلام، لا أطيق الصلاة بالمسجد مع مزامير الشيطان رنات المحمول. لا، هذا خطر، هذا من الذي قال أذن لي ولا تفتني، هذا الذي يريد أن يترك المسجد لأجل إيه؟ فتنة رنات المحمول اللي هي تبقى صحيح مستفزة ويعني سيئة للغاية، ولكن لا تترك صلاة الجماعة، احضر وأنكر إلى أن نستطيع أن يعني نضغط بكثرة وتكرار الإنكار على الناس حتى يتذكروا دائما، تصبح يعني معرة أنه سيتعرض لأنواع من النقد العلني والسري، لا بد أن يتذكر بعد ذلك. إحنا مفروض أن إحنا ما نسيبش واحد يرن رنات محمول في المسجد وما نكلمه، عشان هو المرة الجاية لما أخد كلمتين هيفتكر، هو ناسي بالتأكيد، أنا أظن أنه ناسي، وإنما نقول له أن الموسيقى حرام يقول لك هيفضحوني كل مرة فهيتذكر. فكام واحد يكلمه؟ الإمام ما يسكتش، المأمومين ما يسكتوش، والناس تكلمه، وبهذا الأمر مع التكرار سوف يتغير هذا الواقع الأليم الذي صار في مساجد المسلمين. لكن تريد أن أقول لا يعني تصلي في المسجد؟ يقول حين يسمع المعازف أثناء الصلاة أفكر مباشرة بالانصراف من الصلاة، أنا وسوسة فعلا. يقول إحساس بأني انصرفت عن حضرة الله عز وجل وأصلي الآن في البيت منذ أسبوع وأنا آمن تماما، هداك الله عز وجل. نسأل الله أن ييسر لك أن تحضر الجماعة وتقاوم معنا، وكل مرة حد نلاقيه بيشغل محمود نتكلم عليه. صحيح، الذي يخالط الناس ويتحمل أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يسمع أذاهم. لا مانع أن ينبه الإمام إلى أن يتعود الناس، زي مسألة تسوية الصفوف إلى أن يتعودوا، فكذلك ينبههم على الغلق إلى أن يتعودوا. نقول يا مصطفى Thank you.